معتدل. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إن المتقين في جنات ونهر. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء الشمس

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير

لقد خلقنا الإنسان